الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله والصلاة والتسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة ذكره بلا حاجة من السنة أن يكون بفرقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، ويحكم لبدعة وهو أن يكون في حيض أو طهر جامع فيه ويقع وتشم رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، وصريحه هو لفظ الطلاق بأي صيغة يعلم منها إيقاع، ويملك الحر 3 طلقات والعبد 2، وكنايته لا بد فيها من النية، وهي نوعان ظاهرة وخفية، فالظاهرة يقع بها 3 كقوله: أنت خلية وبرية وتزوجي من شئت ونحوها، والخفية يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر، وهي نحو اخرجي واذهبي ولست لي بامرأة وما أشبهه. وإذا طلق زوجته واحدة أو 2 فله المراجعة في العدة، فإن انقضت جاز له نكاحها برضاها وعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق، فإن طلقها 3 لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد انتهى المؤلف من أحكام النكاح، دخل في أحكام الطلاق وتوابع الطلاق أيضا كالظهار واللعان والإلاء. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والطلاق في اللغة هو التخلية، وأما في الشرع فالطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، ويكون حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، ويكون حل قيد بعض النكاح بإيقاع ما دونه أو ما دون الثلاث، ما دون النهاية نقول حتى يدخل فيها الحر والعبد. والطلاق له 5 أحكام ذكر مؤلف تقريبا منها 3 أحكام. الحكم الأول الكراهة، وذكره بقوله: يكره بلا حاجة. هذا الحكم الأول، أنه يكره بلا حاجة، لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه. والحكم الثاني قال: والسنة أن يكون بطلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. قبل أن ندخل في قوله والسنة، الحكم الثاني الإباحة، ومتى يباح الطلاق؟ عند إيش؟ عند الحاجة. إذا كان يكره بلا حاجة فيباح عند الحاجة إليه، كسوء خلق المرأة. الحكم الثالث السنية، يسن الطلاق في حال تضرر المرأة أو الرجل باستمرار عقد النكاح، كوجود مثلا شقاق بينهما أو وجود تفريط في حقوق الله عز وجل من أحدهما، أو يعني تؤخر الصلاة يعني عن وقتها ونحو ذلك، ولا يمكنه كما قال في الإقناع إجبارها عليها، يعني ما استطاع أن يجبرها الزوج على فعل الصلاة مثلا، فحينئذ يسن أن يطلق، يسن للرجل أن يطلق. الحكم الرابع الإجاب أو الوجوب، وهو كطلاق المولي بعد التربص، بعد مدة التربص وهي 4 أشهر كما سيأتي، إذا لم يطأ المولي فيجب عليه أن يطلق، يأمر الحاكم بالطلاق وحينئذ يجب عليه أن يطلق. بقي عندنا حكم خامس وهو المحرم، وهذا سيذكره مؤلف. والمحرم إذا يكون إذا كان في البدعة، إذا كان بدعة فيحرم، والبدعة كما سيأتي إما أن تكون في العدد وإما أن تكون في الزمن، إما أن تكون في العدد وإما أن تكون في الزمن. قال والسنة أن يكون بطلقة واحدة. ينقسم الطلاق إلى قسمين سني وبدعي. والسني هو ما كان على الوجه مشروع، ويكون الطلاق على الوجه المشروع إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول قال أن يكون بطلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة فقط، لا اثنتين ولا ثلاثة. الشرط الثاني قال في طهر لم يجامع فيه، هذا الشرط الثاني، اشترط أن يطلقها في طهر لا في حيض، ويشترط أن يكون هذا الطهر أيضا لم يجامع فيه، يعني حتى لو كان طاهرا وقد جامعها فيه فالطلاق فيه بدعي محرم. الشرط الثالث حتى يكون الطلاق سنيا أن يدعها حتى تنقضي عدتها، والمراد أنه لا يتبعها طلقة أخرى أثناء عدتها من الطلاق الأول. قال رحمه الله ويحرم البدعة، وهو البدعي وهو إيقاعه على وجه محرم منهي عنه. الطلاق البدعي هو أن يكون في حيض أو طهر جامع فيه، أو طهر جامع فيه. وذكرت أن البدعي ينقسم إلى قسمين، محرم البدعي المحرم ينقسم إلى قسمين، بدعي في الزمن وهو يطلق مدخولا بها في نكاح صحيح في حيض أو في طهر جامع فيه ولم يستبن حملها. والبدعي القسم الثاني هو البدعي في العدد، وهو إيقاع ثلاث ولو بكلمات أو في كلمة واحدة، كلمة واحدة مثل يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو بكلمات يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن هذا في مجلس واحد في وقت واحد فإن هذا بدعي محرم. وأما يطلقها طلقتين فقط، إذا قال أنت طالق أنت طالق، فهذا مكروه ليس بمحرم، كما ذكره في الشرح الكبير، ذكره الشارح في الشرح الكبير وجزم به الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى. قال ويقع الطلاق البدعي المحرم سواء كان في الزمن أو في العدد، يقع خلافا للشيخ الإسلام رحمه الله، وقال تسن رجعتها، سن رجعة من وقع عليه الطلاق البدعي إذا كان الطلاق رجعيا، طبعا إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان طلاقا بائنا فإنه كما إذا طلقها ثلاثة مثلا فلا يسن رجعتها. ثم قال ذكر أربعة من النساء لا سنة ولا بدعة في طلاقهن. قال ولا سنة ولا بدعة لحامل وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. هؤلاء النساء الأربع لا سنة، يعني لا يقال لا يوصف الطلاق لهن بسني ولا ببدعي، فيباح الطلاق في أي وقت للحامل والصغيرة والآيسة وغير مدخول بها، لا في زمن ولا في عدد. وفي الحقيقة الأولى أن يقال أنه يكون بدعيا لهؤلاء الأربع في العدد، يكون بدعيا في العدد، كما يطلق الحامل مثلا ثلاث طلقات هذا بدعي، كما أشار إليه الشيخ منصور في شرح المنتهى. قال رحمه الله وصريحه، طبعا لا هؤلاء يعني الصغيرة طبعا والآيسة وغير مدخول بها والحامل لا سنة والبدعة كما ذكرنا في الزمن، لكن في العدد ذكرنا أن الشيخ منصور أشار، لا نقول صرح، أشار إلى أنه لا يزال بدعي في العدد. قال وصريحه لفظ الطلاق، صريح الطلاق لفظ الطلاق، كلمة الطلاق والصريح هو ما لا يحتمل غيره من كل شيء طلاق أو غيره، ما لا يحتمل غيره من كل شيء طلاق أو غيره. ثم قال رحمه الله: وصريح الطلاق لفظ الطلاق بأي صيغة يعلم منها إيقاعه. صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف من لفظ الطلاق. كل لفظة تتصرف وتؤخذ من لفظ الطلاق فإن الطلاق يقع بها، إلا إذا كان اللفظ المتصرف من لفظ الطلاق أمرا كاطلقي فلا يقع الطلاق، أو مضارع مثلا كتطلقين فلا يقع الطلاق. وكذلك لو قال أنت مطلقة فلا يقع الطلاق. قال رحمه الله: بأي صيغة يعلم منها إيقاعه. وأما الكناية فالكناية هي التي يفهم منها الطلاق وغير الطلاق، يعني تدل على الطلاق وغير الطلاق، فلا يقع الطلاق بالكناية كما سيأتي. بالكناية لا يقع الطلاق إلا مع النية إذا نوى معها الطلاق. قال: ويملك الحر. هنا يبدأ في ذكر عدد ما يملكه المطلق، فإن كان حرا فيملك كم طلقة؟ 3 طلقات، والعبد يملك 2. فعدد الطلاق معتبر بالرجال لا بالنساء، معتبر بالرجال حرية ورقا. فإن كان الزوج حر فله 3 طلقات، وإن كان عبدا فله 2 طلقات فقط. قال: وكنايته لا بد فيها من النية. ذكرت لكم أن الكناية وهي التي يفهم منها الطلاق وغيره لا بد فيها من أن ينوي الطلاق، وهي نوعان الكنايات. الطلاق نوعان: ظاهرة وخفية. ظاهرة وخفية. الظاهرة طبعا يقع بها كما ذكر المؤلف رحمه الله 3 ولو نوى واحدة، وأما الخفية الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر، ما لم ينوي أكثر. قال رحمه الله: فالظاهرة يقع بها 3 ولو نوى بها واحدة. القول الثاني والرواية الثانية في هذه المسألة وذكر في الإقناع أنه يقع بالظاهرة ما نوى، فإن نوى 3 وقع 3، وإن نوى 2 وقع 2، وإن نوى 1 وقع 1. هذه الرواية الثانية وهي رواية قوية في مذهب أنه يقع بالظاهرة ما نوى، اختاره جماعة كما في الإقناع. وعلى الرواية الثانية إذا لم ينوي عددا فيقع طلقة واحدة، هذا في الكناية الظاهرة، كقولي أنت خلية وبرية. إذا قال زوجتي أنت خلية أو أنت برية أو تزوجي من شئت ونحوها. الكنايات الظاهرة في المذهب عندنا 16 لفظا، لم يذكر مؤلف إنها إلا 3. والخفية يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر. الخفية عندها في مذهب 20 لفظا، ولكن مؤلف منها 3. الخفية يقع بها واحدة إن لم ينوي أكثر، وهي نحو خروجي، يعني يقول لزوجتي خروجي من البيت ناويا الطلاق، أو اذهبي، يقول لزوجتي اذهبي ناويا طلاقها، فيقع واحدة إذا نوى، إذا لم ينوي شيئا أو نوى واحدة. فإن نوى أكثر من واحدة فإنه يقع ما نوى. قال: ولست لي بامرأة. أيضا هذه من الكنايات الخفية وما أشبهه، وما أشبهه ذكرت أنها 20 لفظا. ثم تكلم مؤلف رحمه الله عن الرجعة، فقال: وإذا طلق زوجته واحدة أو 2 فله المراجعة في العدة، فإن انقضت جاز له نكاح بإضاها وعقد جديد. الرجعة هي في الشرع إعادة مطلقة غير باء إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة مطلقة غير باء إلى ما كانت عليه بغير عقد. ويشترط لصحة الرجعة 4 شروط: أولا أن يطلق دون ما يملك من العدد. وهذا أشار إليه المؤلف بقوله إذا طلق زوجته واحدة أو اثنتين، معناه لو طلق كل ما يملك من العدد فليس له أن يراجع. الشرط الثاني قال الشرط الثاني أن يكون أو تكون الرجعة في زمن زمن العدة، زمن العدة. وحتى لو يعني بزمن العدة حتى لو انقطع الدم ولم تغتسل فله رجعتها. يعني لو انقطع الدم في الحيضة الثالثة مثلا، لو كان عدتها ثلاثة قروء وانقطع الدم ولم تغتسل فله رجعتها، ولو أخرت الغسل متعمدة، أو مثلا أخذت حبوب وأطالت زمن العدة، يعني كلما أتتها عدة أخذت حبوب حتى تطول أو يطول زمن العدة، فله أن يراجعها، فله أن يراجعها قبل أن تنتهي الحيضة الثالثة وتغتسل. قال رحمه الله فإن انتقضت جاز له. فإن إيش عندكم؟ فإن انقضت يعني العدة جاز له نكاحه برضاها وعقد جديد. الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا. فأما إذا كان النكاح فاسدا وطلقها فإنها تبين منه بمجرد طلاقها، وليس له أن يراجعها في أثناء العدة. الشرط الخامس أن يكون الطلاق بغير عوض، فإن كان بعوض فإن المرأة كما تقدم في الخلع تبين منه مباشرة، تبين منه مباشرة. والرجعة تحصل بالقول وبالفعل. القول مثلا يقول راجعت امرأتي، وبالفعل مثل إيش؟ أن يقبلها أو يباشرها، ها؟ لا يكون فقط إلا بوطئها، لا تكون رجعة بالفعل إلا بالوطء، فلا تحصل مباشرة ولا بالخلوة ولا بالتقبيل ولا غير ذلك. قال رحمه الله فإن انقضت العدة يعني جاز له نكاحها برضاها، يعني لا بد أن يستأنف عقدا جديدا، وعقدا جديد ومهر أيضا جديد والولي وغير ذلك. قال وتكون معه على ما بقي من الطلاق، إذا عقد عليها تكون معه على ما بقي من الطلاق، حتى لو تزوجت بعده زوجا غيره سواء وطئها الثانية ولم يطأها، فإنه إذا عقد عليها مرة أخرى زوجها الأول لم يملك له أكثر مما بقي له. قال فإن طلق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا لا تحل له، يعني لا يحل له أن ينكحها أو يعقد عليها حتى تنكح زوجا غيره، ولها شروط كثيرة. هذه مسألة لن نريد التوسع فيها. ثم تكلم رحمه الله عن باب أو ما يتعلق بالإيلاء، والإيلاء في اللغة هو الحلف، وأما في الشرع فهو ما ذكره المؤلف بقوله وهو حلف زوج بالله إلى آخر تعريفه. والإيلاء محرم لأنه يمين على ترك واجب، الإيلاء محرم لأنه يمين على ترك شيء واجب على الزوج. وكان الإيلاء والظهار في الجاهلية طلاقا، كان الإيلاء والظهار في الجاهلية طلاقا كما قاله في الإقناع. عرفه المؤلف الإيلاء بقوله وهو حلف زوج بالله على ترك وطئ زوجته الممكن أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. لصحة الإيلاء شروط. قال وهو حلف زوج، أن يكون الحالف زوجا يمكنه الوطئ، بخلاف من فيه عنة أو شلل. الشرط الثاني أن يكون الحلف بالله تعالى أو صفاته، ولا يكون الإله لو حلف بالنذر مثلا، أو بالطلاق ونحو ذلك فلا يكون إلى أن، يعني لو قال عليه الطلاق ألا أطأ لمدة شهرين أو أربعة أشهر فلا يكون إلى أن. على ترك وطئ زوجته الممكن، هذا الشرط الثالث، أن يحلف على ترك وطئ زوجته في قبلها، في قبلها. الشرط الرابع طبعا يقول الممكن، يعني يمكن وطؤها، أما إذا كانت لا يمكن وطؤها فلا يكون إلى أن، كالرتقاء مثلا. الشرط الرابع أن يحلف على ترك الوطء أبدا إلى الأبد، يحلف أنه لن يطأ زوجته، أو يقدره بمدة تزيد على أربعة أشهر، إذا قدره مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مثلا ما يقدر مدة لكن ينوي أثناء الحلف ينوي ألا يطأ إلا فوق أربعة أشهر. ثم قال رحمه الله: فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر. إذا صح الإلاء باجتماع الشروط ضربت مدة المولي أربعة أشهر، سواء حلف أن لا يطأ أبدا أو حلف أن لا يطأ لمدة تزيد على أربعة أشهر، تضرب له مدة وهي الأربعة أشهر، ولا يطالب بالوطئ في هذه الأربعة أشهر. قال: ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، يعني أمر بالجماع، أمر بالجماع. والمدة تبدأ في هذه المدة الأربعة أشهر تبدأ من حين حلف، من يمينه تبدأ، لا من حين ترافعه الزوجة، وإنما من حين حلف. فيؤمر بعد أربعة أشهر بالجماع، فإن أبى أن يجامع زوجته أمر بالطلاق، فإن أبى أن يطلق، وحينئذ يجب عليه أن يطلق طبعا في هذه الحالة كما تقدم، فإن امتنع طلق عليه الحاكم طلقة واحدة، أو يفسخ النكاح، أو يفسخ النكاح. والخيارة في ذلك كما قالوا للحاكم، فينظر الأصلح، وإذا فسخ الحاكم النكاح فهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق، ويجب بوطئه كفارة يمين. إذا وطئ من حلف ألا يطأ زوجته أبدا، أو وطئ زوجته التي حلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر ووطئها فيما دون أربعة أشهر، فإنه يلزم كفارة. لكن لو حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر أو خمسة أشهر ثم وطئها بعد خمسة أشهر فإنه لا كفارة عليه. وتارك الوطئ بلا عذر كمول، الذي يترك وطأ زوجته ولو لم يحلف بلا عذر، ليس عنده عذر يعني يجعله يترك وطأ زوجته، فإنه يضرب له المدة ويأخذ أحكام المولي، يأخذ أحكام المولي. والظاهر أن المدة تبدأ هنا من ترك، من حين ترك الوطأ، من حين ترك الوطأ. ثم قال رحمه الله: فصل في الظهار. والظهار مشتق من الظهر، سمي بذلك تشبيه الزوجة بظهر الأم، والظهار كما قال مؤلف محرم، وهذا بالإجماع حكاه ابن منذر لقول تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وعرفه المؤلف بقوله: ومن شبه الزوج، يعني زوجته أو بعضها، يعني شبه بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه، من تحرم عليه على التأبيد كأمه مثلا أو أخته، أو إلى أمد كأخت امرأته وعمتها وخالتها، أو برجل مطلقا، سواء شبه برجل قريب له أو لها أو بعيد عنهما، كقوله: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام. فهذا ظهار ولو نوى الطلاق أو نوى اليمين فإنه ظهار، إلا إذا زاد بعد قوله هذا كلمة إن شاء الله، إذا استثنى فإنه لا يكون ظهارا، لأن الظهار والإلى أيضا مكفرة، فيعني لا تأخذ حكم، لا تأخذ الأحكام إذا استثنى فيها بمشيئة الله عز وجل. قال: أو أنت علي حرام، ونحوهما، نحو ما ذكر من الأمثلة، كأذنك علي، كظهر أمي أو بطني، ونحو ذلك. فيكون مظاهرا بذلك، يكون مظاهرا بهذا، بهذه الألفاظ التي ذكرها، ويحرم عليه الوطئ، والظهار أشد من الإلاء. قال: ويحرم عليه الوطئ ودواعيه قبل التكفير، يحرم عليه أن يطأ زوجته، وكذلك مقدمات الجماع محرمة على الزوج قبل أن يكفر، قبل أن يكفر. وإذا وطئ قبل أن يكفر فحينئذ تثبت الكفارة في الذمة، تثبت الكفارة في الذمة. ما الفرق بين الظهار وبقية الأيمان؟ ما الفرق بين الظهار وبقية الأيمان؟ في فرق مؤثر هنا بين الظهار وبقية الأيمان، ما هو في بالنسبة للكفارة؟ نعم، الأيمان، كل الأيمان يجوز أنك تحنث قبل أن تكفر، إلا الظهار لا يجوز أن تحنث بوطئ الزوجة قبل التكفير، لا يجوز أن تحنث بأن تطأ الزوجة المظاهر منها قبل أن يكفر الزوج. فيشترط لحل الوطء أن يكفر ثم يطأ. قال: وكفارته كفارة الظهار، وكذا كفارة الوطء في نهار رمضان، وكذا كفارة القتل، على الترتيب كما ذكره المؤلف. قال: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ما هو وقت الوجوب في الكفارات؟ ما هو وقت الوجوب في كفارة الظهار؟ هل هو وقت العود أو وقت الظهار، الوقت الذي تلفظ فيه بالظهار؟ ما؟ أحسنت، هو إذا أراد العود، يعني إذا أراد الوطء، فهذا وقت وجوب الكفارة عليه. فإن كان قادرا في هذا الوقت على عتق الرقبة يجب عليه يعتق الرقبة ولو أعسر بعد ذلك، وإن لم يكن يعني قادر على عتق الرقبة وإنما يقدر على صيام الشهرين المتتابعين، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ولو أيسر بعد ذلك واستطاع أن يعتق رقبة. فوقت الوجوب في الظهار هو من زمن أو وقت العود. في اليمين، طيب ما هو وقت الوجوب في اليمين؟ الحنث. نعم، في اليمين وقت الوجوب الكفارة من الحنث لا وقت اليمين. وفي القتل قالوا الزمن أو زمن وجوب الكفارة زمن زهوق الروح لا زمن الجرح. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين إما لكبر أو مرض، ولو رجي برؤه. هنا ولو كان المرض زمن الوجوب يرجى برؤه، له أن ينتقل عن الصيام إلى الإطعام. وزاد في الإقناع قال: أو لضعف، مثلا لو صام سيكون ضعيفا يضعف، فإنه ينتقل إلى الإطعام. قال: فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مسلما. اشترط في المطعم أيضا العدد وهو 60، لا يجوز أن يرددها على 61 يوما، وأيضا اشترط أن يكون مسلما، ويشترط أن يكون حرا، وأيضا يشترط أن يكون ممن يجوز له أخذ الزكاة لحاجة، اشترط أن يكون ممن يجوز له أخذ الزكاة لحاجة، وهم أربعة الذين يأخذون الزكاة لحاجة أربعة، وهم الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة نفسه. وقدر الطعام قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر التي في كفارة في زكاة فطر. ثم تكلم مالك رحمه الله عن اللعان فقال: فصل. اللعان لا يصح إلا من زوجين، واللعان مأخوذ من اللعن والطرد والإبعاد، وأما في الشرع فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن من الزوج وغضب من الزوجة، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن من الزوج والغضب من الزوجة، يعني مقرونة أيضا بالغضب من الزوجة. قال رحمه الله: لا يصح إلا من زوجين. شروط صحة اللعان ثلاثة شروط، شروط صحة اللعان ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بين زوجين ولو قبل الدخول كما في الإقناع، ولو كان اللعان قبل الدخول إذا رمى زوجته بالزنا ولو قبل الدخول فإنه يصح اللعان حتى يسقط عنه الحد، ويشترط أن يكون الزوجان مكلفين. الشرط الثاني قال: فمن قذف زوجته بالزنا، هذا الشرط الثاني، أن يقذف زوجته بالزنا في القبل أو في الدبر، فيقول مثلا: زوجتي يا زانية أو زنيتي. الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة، وهذا ذكر بقوله: وكذبته، أن تكذبه، تقول: أنت كاذب لست بزانية، أن تكذبه الزوج، فإن صدقته أو سكتت أو لم تطالب بحد القذف نحو ذلك فلا حد ولا لعان. قال: فله لعانها. فله لعان، وهذا في طبعا في حالة لم يأتي الزوج ببينة على ما قذف به زوجته. واللعان ذكر صفته فقال: بأن يقول الزوج، يعني بحضرة حاكم ونائبه، طبعا لابد أن يوجد أن يكون هذا في وقت وجود القاضي، أربع مرات: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. وإذا كانت حاضرة يقول يشير إليها، وإن كانت غائبة يسميها وينسبها. وفي الخامسة يقول ما يعيد أشهد بالله، وإنما يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولا يشترط أن يزيد أشهد بالله، يعني يزيد قبل ذلك أشهد بالله إني لصادق. قال رحمه الله: ثم تقول هي، لازم تكون لعان الزوجة يكون بعد الزوج، يعني بعده: أربع مرات: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وتشير إليه إن كان حاضرا في المجلس، وإن كان غائبا سمته ونسبته، وتكرر ذلك أربع مرات. ثم في الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال رحمه الله: فيسقط الحد بذلك. إذا تم اللعان ثبتت له أربعة أحكام، إذا تم اللعان ثبتت له أربعة أحكام. الحكم الأول: سقوط الحد عن الزوج، وهذا إذا كانت الزوجة محصنة، وإن لم تكن الزوجة محصنة فيسقط عنه التعزير، يسقط عنه التعزير. فإن نكل عن اللعان الزوج أو عن تمامه فعليه الحد أو التعزير. الأمر الثاني إذا تم اللعان أو الحكم الثاني قال: وتثبت الفرقة، ثبوت الفرقة بين الزوجين، يفرق، يعني يبعد الحاكم الزوج عن زوجته، فلا يعني يقرهما على هذا النكاح. الحكم الثالث المؤبدة، هذا التحريم مؤبد، تحريم مؤبد لا يجوز له أن يتزوجها أبدا إلى الموت ولو أكذب نفسه. الحكم الرابع الذي ترتب على تمام اللعان انتفاء الولد، لكن قال وينتفي الولد بنفيه، إذا كانت حاملا فللملاعن الزوج أن ينفي الولد، يقول إن هذا الولد ليس لي، ليس لي، لكن اشترط حتى ينتفي الولد أن يذكره في اللعان صريحا أو تضمنا. صريحا كان يقول ما هذا بولدي، أشهد بالله لقد زنيت وما هذا بولدي، وتعكس هي، أو تضمنا، وذكر له عدة أمثلة. فإن لم يذكر الزوج في اللعان الولد لا صريحا ولا تضمنا فلا ينتفي الولد. واللعان يعني كما قال العلماء الآن موجود، موجود إلى يومنا الحاضر، موجود بكثرة يعني. نسأل الله السلامة. قال باب العدة، والعدة بكسر العين مأخوذ من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال. والعدة في الشرع هي التربص المحدود شرعا، التربص المحدود شرعا، قال الشيخ منصور، يعني مدة معلومة تتربص فيها، يعني تنتظر فيها المرأة لتعرف براءة رحمها. وهذا يحصل إما بوضع الحمل أو بمضي الأقراء أو بمضي شهر كما سيأتي. والمعتدات ست، المعتدات ست بالاستقراء، أولا الحامل وعدتها من موت وغيره كالطلاق والفسخ. متى تنتهي عدة الحامل؟ قال إلى وضع كل حمل تصير به إيش عندكم؟ أمه ولا ها؟ أمة تنوين، تنوين أمة، أمة ولا أمة إيش؟ الأمة كذا عندكم؟ ها؟ لا شل الضبط اللي عندكم بالضبط، أمة ضمة واحدة، أمة، أمة ولا أمة؟ أي هذا الصحيح، أمة. أنا عندي أمه، أمه تصير به، وتجي كلها، لكن مشهور في المتون تصير به أمة أم ولد، تصير به أمة أم ولد، أم ولد. فإذا وضعت، متى تصير الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ها إيش ما يظهر فيه خلق الإنسان، ما أقل زمن يظهر فيه خلق الإنسان 81 يوم، ما يظهر فيه خلق الإنسان كالرأس والرجل، وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوم كما تقدم لنا أكثر مرة. قال رحمه الله أقل مدة بما، وأقل عندكم، وأقل مدة الحمل، وأقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا كله ما أخذ من القرآن، وغالبها 9 هذا في الغالب في الواقع، وأكثرها 4 سنين. وأهل الطب يقولون أقصى مدة للحمل هي لا ها لا إيش لا شو هذا الغالب لا الطباء يقولون 11 شهر، لكن 4 سنين هذه مشى عليها الفقهاء سنين، يعني من ضمنهم الشيخ ابن عثيمين، يعني حتى الشيخ ابن عثيمين يشرح على أنها 4 سنين. فالله أعلم يعني. قالوا أكثرها 4 سنين، وأهل الطب يقولون 11 شهر، لكن نحن نقدم قول الفقهاء احتياطا. قال طبعا هذه ترتب عليها أحكام كثيرة جدا، أكثرها 4 سنين. الثانية المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها. إذا الحامل هذا الأولى عدتها وضع حمل كل الحمل، فإن كان متعدد تضع كل ما في بطنها. الثانية متوفى عنها زوجها بلا حمل، لأنها إذا كانت حاملة متوفى عنها زوجها فعدتها تنتهي بوضع كل الحمل. المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10، وأمة نصف هذه المدة. هذه للآية وللإجماع أيضا، بالإجماع كما قال في المدة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الثالثة ذات الحيض التي تحيض، المفارقة في الحياة، فارقة في أثناء الحياة ولو بثالثة بعد الدخول بها مثلا أو الخلوة، سواء بعد طلاق أو خلع أو لعانة أو رضاعة أو فسخ بعيب أو غير ذلك، فتعتد حرة بثلاث حيض، تعتد حرة بثلاث حيض وأمة بحيضتين. فلابد حتى تنتهي عدة المرأة مفارقة في الحياة لابد أن تمر عليها 3 حيض، لكن لا يعتد أو لا تحسب الحيضة التي وقع في أثناء إيش؟ الطلاق. إذا وقع الطلاق في أثناء الحيضة فإنها لا تحسب، لا تحسب، وإنما لا بد من حيضة كاملة بعد الطلاق. الرابعة المفارقة في الحياة وهي لا تحيض لصغر أو ياس، فعدتها حرة 3 أشهر وشهران إن كانت أمة مبعضة بالحساب، مبعضة بالحساب. هذا المفارقة في الحياة وهي لا تحيض، لا يأتي الحيض، إما لأنها صغيرة يعني قبل 6 سنوات أو لأنها كبيرة وآيسة، أيست من الحيض، كانت تكون 50 سنة، فعدتها إذا كانت حرة 3 أشهر وشهران إن كانت أمة مبعضة بالحساب. الخامسة من ارتفع حيضها، من ارتفع حيضها انقطع، يعني انقطع الحيض، ارتفع، هي كانت تحيض فارتفع، ولو كان أتت حيضة وحيضتين ثم ارتفع، وهذه لا يخلو الحال فيها. الحالة الأولى إذا لم تعلم ما رفع، ما تدري ما هو السبب الذي جعل حيضها يرتفع، لا تعلم ما هو سبب ارتفاع الحيض وتوقف الحيض، فهذه تتربص 9 أشهر، يعني عدتها هذه سنة، 9 أشهر ليش؟ للحمل، احتياطا أنها يمكنها حامل، ثم بعد أن تمضي 9 أشهر تعتد 3 أشهر، فمجموع العدة هنا سنة. القسم الثاني لمن ارتفع حيضها، إن علمت ما رفعه، تعلم ما رفع الحيض، مثل إيش؟ ما هو الذي يرفع حيضنا؟ هذا خاص متزوجين بس، ها؟ أكيد الحمل، ما الحمل عدته أربع حمل، لا هذه آيسة، دي آيسة تشام أحسنت. إذا أرضعت المرأة الغالب أنها إذا أرضعت يتوقف عن الحيض، يتوقف عن الحيض، ما تحيض سنة سنتين، ما تحيض، أو إذا كان لدواء مثلا أحسنت، أو لمرض مثلا، عندها مرض، فهذه إذا علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود حيضها فتعتد بهذا الحيض أو تبلغ سن الإياس وهو 50 سنة على المذهب، ثم تعتد عدته، يعني تعتد 3 أشهر. قال وعدة بالغة ولم تحض، ولم ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. استحاضة مبتدأة أو مستحاضة ناسية لعدتها تعتد كآيسة. يعني كم شهر؟ لا بالحيض وإنما بالشهور. الشهور ثالث امرأة مفقود ولو أما تتربص يعني تنتظر أربع سنين، هذا لا يأخذ أيضا حال زوجها، تختلف عدتها باختلاف حال زوجها. فإن كانت غيبة زوجها ظاهرها الهلاك فهذه تعتد 90 سنة منذ ولد، 4 سنين أقصد، 4 سنين منذ إيش؟ انقطاع خبره. تعتد 4 سنين إذا انقطع خبره، إذا غاب غيبة ظاهرها هلاك. ويمثلون هنا من الأشياء التي الغيبة التي ظاهرها هلاك بطريق إيش؟ الحج، طريق الحج. في السابق طبعا الحمد لله الآن يعني، فالسابق طريق الحج مهلكة، أن يكون في بدون سيارات أو مثلا إذا كان محبوس عند شخص معروف بالقتل، مثل من؟ أي مثل بعض اللي حصل في سئلت عنها، يعني ما يبقي أحد، فهذه ظاهرها هلاك، يعني غيبة ظاهرها أنه قتله يعني صفه. عموما الغيبة التي ظاهرها هلاك تعتد المرأة بعد اختفاء خبره 4 سنين فقط، ثم لها أن تتزوج، ثم لها طبعا تعتد عدة، إن كانت حرة تعتد 3 قروء، إن كانت آيسة تعتد 3 شهور كما مضى. وإن كان الغيبة لهذا الرجل ظاهرها غيبة ظاهرها السلامة، يعني غالب أنه يسلم منها، واختفى خبره قطعت أخباره، فهذه تعتد مسكين، هذه كم سنة؟ 90 سنة منذ ولده، تحسب له 90 سنة إذا اكتملت 90 سنة للزوج، ثم تعتد الوفاء أيضا، يعني 4 أشهر و10 مسكينة. هذا هو المذهب. طيب المحبوس في مثلا المأسور وخبره لم ينقطع، كما يحبس في بعض الدول الكافرة 10 سنين 15 سنة، هل لزوجته أن تعتد وتتزوج إذا طالت المدة؟ إيش؟ صحيح، هذه كل شيء احنا عندنا، كل هذه كلها لابد من رجوع الحاكم، الا في هذه الصوره فقط، مفقود الذي انقطع خبره، اما بعدها لابد من رجوع الحاكم. لكن هذه زوجها معلوم تتصل به ويتصل بها وهو مسجون، مثل بعض المسلمين الان مسجون ماسور في بعض الدول الكافره سنين 10 سنين 15 سنه، ومعلوم انه حي. فهل تملك الزوجه؟ هل تعتد ثم يعني تتزوج أو ليس لها ذلك، لأن قال المؤلف إن انقطع خبره، فهذا خبره غير منقطع، ويراسلها ويكلمها جوال، هذا خبره غير منقطع فليس لها، لكن لها أن تطلب إيش؟ فسخ النكاح للنفقة مثلا ونحو ذلك. إذن ثم تعتد الوفاء، أنا ذكرت أنها تعتد 3 شهور إذا كانت آيسة، هذا مو صحيح، تعتد الوفاء في الحالتين، بعد أن تمضي 4 سنين في من غاب غيبة ظاهرها الهلاك، و90 سنة في غيبة ظاهرها السلامة، تعتد الوفاة بعد ذلك في الحالتين. قال من طلق غائب أو مات في ابتداء العدة من الفرقة، وإن لم تحد، وإن لم تعلم أن بعد مثلا 5 شهور من وفاته فإن عدتها انتهت، أو مثلا طلقها وما علمت إلا بعد أن مضى عليها 3 حيض فانتهت عدتها، انتهت عدتها. قال فابتداء عدة الوفاة وإن لم تحد، ثم قال وتكلم عن حكام الحداد، فقال ويحرم إحداد، والإحداد هو المنع، لأن المرأة تمنع نفسها من مكانة تتهيأ به لزوجها من الطيب والتزين. وأما في الإصلاح فسيعرفه المؤلف، قال ويحرم إحداد، والإحداد له 3 أحكام، الحكم الأول التحريم، وذكره بقوله وأحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. هذا الحكم الأول، يحرم على المرأة حتى لو كانت أما، حتى لو كانت أم للميت أو أخت، يحرم عليها أن تحد وتمتنع من التزين على قصدا يعني لهذا الميت إلا ثلاثة أيام فقط، على ميت غير زوج فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، متفق عليه. وإذا كان على إذا كان ثلاثة أيام فأقل فيجوز للأم والأخت والبنت أيضا، بنت المتوفى، أن تحد، ما في مشكلة، يجوز لها. الحكم الثاني الوجوب، هذا على زوجة الزوجة التي مات زوجها، قالوا يجب على زوجة زوجة ميت، هذا الحكم الثاني، ولو كانت غير مكلفة فيجنبها وليها ما تجتنبه المكلفة. الحكم الثالث الإباحة، قالوا إباح لباء مراد بها كلهم يقول لباء من حي، عندكم لباء كذا بس؟ الصحيح أنها لباء من حي، إذا بانها ثلاث مثلا طلقات يباح لها أن تحد، يباح لها أن تحد. لكن ما هو المباح يا شيخ أحمد إسماعيل؟ هل المباح أن تحد ثلاثة أيام فقط لأنها غير زوج، أو تحد في زمن العدة ثلاث قرون مثلا؟ ها؟ فيه تردد، فيه تردد. ثم عرف المؤلف الإحداد فقال وهو ترك زينة وطيب، زينة في البدن وكذلك التطيب ولبس الحلي ولو خاتما، وكل ما يدعو إلى نكاح حتى لو كان فستانا مثلا يدعو إلى نكاحها. قال ويرغب في النظر إليها، ويرغب في النظر إليها. وأما في غير بدنها فيجوز لها أن تتزين فيه، مثل إيش الزينة في غير بدنها؟ بدنها في البيت مثلا، تغير أثاث البيت، تركب ستائر مثلا، لأن الإحداد كما قال في الإقناع في البدن لا في الفرش ونحوها. طيب هل يجوز أن بعضهم تسأل يعني هل يجوز أن تتزوج ابنتها عندها في البيت؟ يعني هي ما تستطيع تذهب الزواج، محبوسة في البيت، لكن هل يجوز أن يقام الحفل في البيت التي هي محادة فيها؟ أبو تميمة، ما شاء الله، تأمل على السؤال، فكر شوية. قياسا بالسؤال السابق، أيوة، أحسن، جميل. مثل ما قال ابن الجوزي يقول ويسرع في الجواب لئلا ينكسر الجاه، يعني بسرعة. لكن أنت لست منهم يا. طيب صحيح، يجوز، يجوز، ليظهر أنه يجوز أن يأتون ويضربون بالدف عندها، يحتفلون بالزواج عندها. قال ويحرم بلا حاجة، أيضا ما يجب على المحادة أن تلزم البيت، حديث فريعة بنت مالك خلافا لبعض المفتين الآن أنه يقول يجوز لها أن تخرج من البيت وتحضر الزواجات وتذهب الأسواق ما لم ثبت في غير بيتها، يقول لا بد. هذا بعض المفتين الآن يفتي بهذا، هذا قول مخالف لجماهير العلماء. قال ويحرم بالحاجة تحول مسكن وجبت فيه، والمسكن الذي تجب فيه العدة هو المكان الذي البيت الذي بلغت أو بلغ فيه خبر وفاة الزوج والمرأة ساكنة فيه، حديث فريعة بنت مالك. قال وجبت فيه ولا الخروج لحاجة نهارا، لها أن تخرج لحاجة نهارا. طيب لو كانت معلمة هل لها أن تخرج؟ ها يا أبو تميم؟ نعم، إيش؟ نعم، تخرج لحاجة. طيب عندها في البنك ملايين، فصل. طيب ما شاء الله، طيب هي الملايين بتروح لها العمل بتزيدها الملايين اللي عندها، هذه خير على خير. تعطيك شيء؟ لا تعين عليها، يقولون تخرج لحاجتها. أيضا هنا قال لحاجة، مراد حاجتها، لا قالوا لا حاجة غيرها، مثلا أمها مريضة ما يجوز تروح تزور أمها أو أبوها مثلا. وهذا فيه تعظيم للزوج، طبعا فيه تعظيم للزوج وعقد النكاح. فإذا كانت موظفة فننظر، إن كانت غنية يا أبو تميم عندها فلوس في البنك، ها تأخذ إجازة بدون راتب، وأظن أن الدولة الآن تعطيها، أظن يعطونها 4 أشهر و10 أيام بالظهر بنصف راتب أو كذا. إيه. وأما إذا كانت محتاجة ولا يوجد لها من النفقة ما يكفيها، ما يكفيها هي فقط، فلها أن تخرج في النهار للحاجة يا أبو تميم. أما أن عندها ملايين يا أبو تميم وتروح تشتغل عشان تزيدها، فما يجوز، ما يجوز. ولا لا شيخ حمد، إيش حتى تعطي يا أبو تميم؟ هذا لتعظيم الزوج، زوج معظم بعد بعد عمر طويل إن شاء الله. طيب، ما رحم الله ولها الخروج لحاجة نهارا، نهارا لا ليلا، يعني ما يجوز أن تخرج ليلا، فلا تخرج غير حاجة، ولا لحاجة غيرها، ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. ولا يجوز لها الخروج في الليل إلا في حال إيش؟ الضرورة. قال رحمه الله ولها الخروج نهارا، ثم ذكر الحالات التي من هنا سيبدأ في ذكر الاستبراء. والاستبراء هو قصد، استبراء هذا خاص بالإماء، طبعا خاص بالإماء، والمذهب عندنا ما في استبراء للحرة إلا في موضع واحد فقط. الاستبراء هو قصد علم براءة رحم ملك يمين من حمل غالبا بوضع أو حيض أو شهر. والاستبراء واجب في 3 مواضع، المؤلف ما ذكر إلا موضعا واحدا. هذا الموضع قال ومن ملك آمة يوطأ مثلها، كان يكون عمرها 6 سنوات فأكثر، حرم عليه وطئها، حتى لو كان الباع لها امرأة، حتى لو كان الباع لها طفل أو صغير لا يطأ، يجب عليك أنت أيها المشتري أن تستبرئها، أن تستبرئها، حرم عليه وطئها. كذلك يحرم عليه مقدمات الوطئ، مقدمات الوطئ قبل استبراء. والاستبراء يكون إن كانت هذه الأمة المملوكة حاملا، فيكون الاستبراء أبو تميم بإيش؟ بوضع الحمل. وإن كانت غير حامل وهي ممن يحضن، فالاستبراء يكون بإيش؟ قالوا أن تحيض بحيضة. وإن كانت لا تحيض، إما لكونها صغيرة أو آيسة، فإذا مضى عليها شهر له أن يطأها. قال ولا عدة في فرقة حي قبل وطئ أو خلوة، قبل وطئ أو خلوة لا يتجب العدة إذا طلقتم النساء من قبل إيش؟ من قبل أن تمسهن، فليس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أو بعدهما ممن لا يولد لمثله، مثل لو تزوج ابن 9 سنوات امرأة حتى لو وطئ، هذا ليس له عدة. قالوا بعدهما ممن لا يولد لمثله. ثم قال رحمه الله باب الرضاع. والله ما موجود، لكن ما لنا هذا غير موجودين لنا. إيش إذا كانت حامل؟ نعم نعم، سبايا وطاس الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن تضع الحامل حتى تضع لمدة، إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فحتى تحيض. هذا إذا كانت من أصحاب القروء، وإذا كانت يائسة فحتى يمر عليها شهر واحد. نعم لا لا كيف أقل أقل. الزوجة المرأة الحرة لابد ثلاث قروء. لا هذه أقل أقل. انتهى الوقت ولا باقي شوي؟ باقي. طيب لابد نتفق الآن على متى اليوم المطول. شيخ أحمد عندك شيء؟ الحر له أربع مواطن يستبرأ فيها ذكرها في المنتهى وغيرها. والمشهور طبعا في كلها متعلقة بالإيماء إلا في موطن واحد وهو إذا تزوج أربع نساء وطلق واحدة وأراد أن يتزوج فإنه لا يتزوج إلا إذا انتهت عدة هذه مطلقة الرابعة. لا لا يسمى السبر لكنه يسمونه عدة الرجل. ماذا عندنا أربع مواطن يعتد فيها الرجل منها هذه مجاز طبعا مدتها مجاز ولا له أن يطأ الثلاث. فحتى يعني نتفق الشيخ أحمد على متى سيكون يومكم المطول راحتكم. ها ما في مشكلة الطلاب يعني جاهزين ولا في عندهم مشكلة؟ يعني اتفقنا على 29/7 29/7 ويكون اللقاء يا شيخ لا أسبوع جاي احنا قلنا اللي بعده هو يكون آخر أسبوع يعني 29/7 إيه يعني الأسبوع القادم درس عادي ثم المطول. والله جيد لا إن شاء الله ننتهي لا خلاص كفينا إن شاء الله. طيب نعم يكفي يوم واحد فقط يعني ثلاث ساعات أربع ساعات وننتهي أقل من أربع ساعات إن شاء الله ننتهي من كله. طيب كم الساعة نبدأ إن شاء الله ولا الأسبوع الجاي نتفق والعصر أربعة ونص أربعة ونص خمسة ونص ستة ونص يعني أربعة ونص ها بعد الصلاة المباشرة الساعة أربعة يعني إيش يعني إلى الساعة ثمانية ونص تسعة إن شاء الله انتهي أو أقل إن شاء الله. نعم عبد الله أحسنت لو نكلت تحبس يقولون فلا يقام عليه الحد. لا ما يقام إن الزوج يسقط عن الحد حد القذف بس. نعم إيش يحد للآخر لو طالب الرجل قال زنى بك فلان يحد للزوج للرجل ها والله تو مر علي مسألة لكن ما أذكر لولا عن لولا عن يسقط عنه حد الزوجة ما أذكر والله نتأكد من الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم إذا كل مرة قالها ونوى إيه إذا كل مرة قالها ونوى فيقع كل مرة واحدة لا اي لا اللفظ ننظر اللفظ عدد. نعم ايش هذا هو حلف حلف قولك ظهر يومي هذا حلف يمين يمين مغلظة هذه ما هو اشترط الله عز وجل ذكرها وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا تحمل اللي يجيها هي يمين أصلا. نعم هذا فيها تكلم الشيخ منصور أشار إلى أنها تكون كناية أشار يعني أنها إذا نوى بها الطلاق الأمر والمضارع واسم الفاعل مطلقة يقول إذا نوى بها نقل عن شيخ الإسلام أذكر في الكشاف أنها تكون كنايات، بس تحتاج إلى التحقق. نعم بوضع الثاني كل الحمل، بأن تضع كل الحمل واحد اثنين ثلاثة كلهم. والله تعالى أعلم.